خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، أسأل الله في عليائه أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع الركن الرقيم لهذه الكلمة الباقية الخالدة، كلمة لا إله إلا الله، وركنها وأسها وأساسها وعمودها هو الولاء والبراء. وتوقفنا في الكلام في المرة السابقة عن بعض الأسئلة، ما هي حكم استعمال أواني المشركين وملابس المشركين، وهل يجوز للكافر أن يمس كتاب الله تبارك وتعالى، وهل يجوز للمسلم أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وهل يجوز للمسلم أن يتزوج من الكافرات؟ كل هذا وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليه مع حضراتكم تباعا إن قدر الله لنا ذلك. أولا، هل يجوز للمسلم أن يستخدم أواني وملابس المشركين أو لا؟ اعلم رحمن الله وإياك أن الأمر برمته دائر على حديث وتعليل، دائر على حديث وتعليل. أما الحديث فهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه مخرج في الصحيحين وكتب السنة بفضل الله تبارك وتعالى، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا نبي الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ هذا هو السؤال. فكان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا. يعني إن لم تجد غير أواني أهل الكتاب فاغسلها وكل فيها، أما إن وجدت غيرها فلا تستخدمها. هذا هو الحديث. أما التعليل في ذلك فهو نجاسة هذه الأواني أو نجاسة هذه الملابس. إذا كان الأمر كذلك فالأمر دائر كما قلت لك على هذا الحديث وهذا التعليل، ألا وهي النجاسة. لكننا وجدنا في نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكل من طعام اليهودية التي أعدته له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن المعلوم أنهم يطبخون في أوانيهم، ولو كانت أوانيهم نجسة لما صح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأكل منها. وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أخذ هذا الجراب يوم أن فتح الله على المسلمين خيبر، أخذ جرابا من الشحم وأكل منه وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرب وشرب الصحابة وسقوا وتوضأوا من مزادة امرأة مشركة، يعني من قربة امرأة مشركة، إلى غير ذلك. وكل هذه الأشياء يعني مما تدل على جواز استعمال أوانيهم والظروف التي يوضع فيها الطعام والشراب الخاصة بهم سبحان ربي العظيم، وكذلك أيضا ملابسهم. أولا نوضح مسألة من الأهمية بمكان، فنقول أن هذه المسألة ترجع إلى أمر من الأهمية بمكان. الأمر الأول، هل الكافر في نفسه نجس؟ يعني هل جسد الكافر نجس؟ يده نجسة، لعابه نجس، عرقه نجس، إلى غير ذلك أو لا؟ كما تكلمنا قبل ذلك نقول أن الكافر الأصل فيه أنه ليس بنجس، ومعنى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فبينا قبل ذلك بفضل من الله ومنه أن هذه النجاسة المقصود بها نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، وإلا فبينا أن الكافر جسده ليس بنجس. وأدل دليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أباح الزواج من الكتابية، من اليهودية أو النصرانية العفيفة، لما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربط ثمامة بن أثير رضي الله عنه أرضاه يوم أن كان مشركا في سارية المسجد، ولو كان نجسا لما أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أو على الأقل لغسل مكانه. فعلمنا من ذلك أن يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس، أي نجسين نجاسة معنوية. وبينا أن أي نجاسة أكبر، وأي نجاسة أعلى، وأي نجاسة أنجس من أن يكفر بالله تبارك وتعالى. لكن جسدهم طاهر، عرقهم طاهر، لعابهم طاهر، لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن كان الأمر كذلك فبقي لنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أما ما ذكرت من آيات أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها. فهذا دل على وجوب غسل آنية أهل الكتاب، وأننا إذا وجدنا غيرها فلا بد وجوبا أن ألا نستخدمها. لكننا في نفس الوقت وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك أكل من طعام اليهودية وشرب من مزادة المرأة المشركة. فعرفنا من ذلك أن الغسل له محله، ويمكن ألا تغسل أوانيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فعرفنا من ذلك أنهم على مراتب. المرتبة الأولى ما تيقن طهارته من أوانيهم وملابسهم فهذا لا يغسل، فهذا يباح استخدامه بلا غسل. أما ما تيقن من نجاسته فهذا لابد أن يغسل، لابد أن يغسل قبل أن يستخدم، وإن وجدنا غيره فالأولى ألا نستخدمه. أما ما شككنا في نجاسته، شككنا في نجاسته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا نحمل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رضاه، وهو أنه يكره استعماله من غير غسل، يكره استعماله من غير غسل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بل يستحب غسله قبل استعماله، وهذا الذي تلتئم به الأدلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإلا فالأصل طهارة أوانيهم وطهارة ملابسهم. فإن شككنا في هذا الأصل نقول من باب الاحتياط يستحب غسل هذه الأواني وغسل هذه الملابس. أما ما تيقن من نجاسته فهذا لابد من غسله قبل استعماله، والله أعلى وأعلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مس المصحف للكافر. هل يجوز للكافر أن يمس المصحف؟ وهل يصح لنا أن نسافر بالمصحف إلى ديار الكفار؟ لكن يا ترى ما الذي حملنا على أن نبحث في هذه المسألة؟ الذي حملنا على ذلك حديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي رواية لمسلم زاد فيها مخافة أن يناله العدو. وفي رواية لمسلم أيضا لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. فالأصل أن الكافر لا يمس المصحف، لأن الكافر غير طاهر بل هو جنوب. وقال الله تبارك وتعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يمس المصحف إلا طاهر في حديث حكيم بن حزام المشهور. والكافر أقل أحواله أنه غير متوضئ، ولو توضأ ما صح منه الوضوء لأنه كفر بالله تبارك وتعالى ولا يقوم مع الكفر عمل. قال الله رب العالمين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه في مسألة مس المصحف للكافر. أما السفر بالمصحف إلى ديار الكفار فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن ذلك، لكن عندما نهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علل لنا هذا النهي، والمعنى أنه علق حكما ورتب حكما على مسألة. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فعرفنا من ذلك بلفظ كل مسكر خمر، فالخمر هو الذي يسكر، فكل شيء أذهب بالعقل فهذا خمر، والخمر حكمه حرام. فبالتالي عندما يأتيك أي شراب فتسأل هل هو حلال أو حرام، فتقول هل هذا الشراب يغطي عن العقل، يذهب بالعقل، سواء كان قليل منه هو الذي يذهب أو كثير منه هو الذي يذهب. فإن كانت الجواب نعم فأقول إذن هو خمر والخمر حكمه حرام. فكذلك الأمر هنا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والعلة من ذلك خشية أن تناله أيدي العدو فيمتهنون كتاب الله عز وجل، ويهينون كتاب الله عز وجل، ويتعدون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان الأمر كذلك، يعني إن خفنا أن ينالوه فيعتدوا عليه ما هم فيه من البغض والعداوة لدين الله تبارك وتعالى، فهنا لا يسافر به العبد المؤمن إلى أرضهم. أما إذا أمنا على كتاب الله تبارك وتعالى من أن يطأوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو أن تناله أيديهم الآثمة، فهنا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن نسافر بالمصحف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة من الأهمية والمكان، وهي ما حكم الزواج من الكافرات. هنا رب العالمين سبحانه جل في علاه يقول في محكم التنزيل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بين القرطبي رضي الله عنه ورحمه في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه وارضاه، حيث أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مكة سرا ليرسل أو ليأتي برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان بمكة، فوجد فيها امرأة كان له علاقة معها في الجاهلية تسمى عناق. المهم فجاءته فقال لها أن الإسلام قد نهاه عما كان من أمر الجاهلية، قالت فتزوجني. فقال حتى أستأذن رسول الله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك لأنها مشركة، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يتزوج امرأة من الكافرين، ولا يجوز لامرأة من المؤمنين أن تتزوج رجلا من الكافرين. لكن هل هذا عام في أهل الكفر أو أن هناك شيء خرج منه؟ شيء قد خصصه الصواب أن هناك شيء خرج منه، وهو ما ورد في سورة المائدة من قوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا الله تبارك وتعالى نهى للمسلم أن يتزوج من المشركة، ونهى المسلمة أن تتزوج من المشرك، لكنه أباح فقط للرجال من المؤمنين أن يتزوجوا من نساء اليهود والنصارى فقط. يبقى الأصل أصيل لا تزوج بين المسلمين وبين الكافرين، لا رجال ولا نساء، لكن استثنى الله تبارك وتعالى من هذا الأصل العام أنه يجوز للرجال المسلمين فقط لا نسائهم أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب. ما معنى أهل الكتاب؟ يعني اليهود أو النصارى، وليس هذا على عواهنه، بل لابد من أن يشترط، بل اشترط الله تبارك وتعالى في هذه الآية شروطا. فقال الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمعنى يعني يا أيها المؤمنون أحل لكم النكاح من المحصنات وهن الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى، من أهل الكتاب عن اليهود أو النصارى، إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم بذلك أعفاء غير مرتكبين. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يخاطب رجال المؤمنين يقول لهم أنه أحل لهم أن يتزوجوا من المؤمنات كما أحل لهم أن يتزوجوا أيضا من الحرائر العفيفات، هناك اشتراك حرة وعفيفة من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب اليهود أو النصارى، بشرط أن تعطوهن مهورهن على شريعة الله تبارك وتعالى، وأنتم مبتغين بذلك العفة غير مرتكبين الزنا ولا متخذي نساء اليهود والنصارى عشيقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن الأولى بلا شك بلا شك ألا تزوج من نساء اليهود والنصارى، فالأولى به ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا ما قاله الله تبارك وتعالى، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لكن الطامة الكبرى تجد بعض نساء المسلمين متزوجين بكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وربما المرأة كانت متزوجة بمشرك ثم أسلمت، فالعقد بينهما مفسوخ يا عباد الله، العقد بينهم مفسوخ ولا يحل لها أن تمكث معه، بل هذا زنا، ومن أفتاها بذلك فقد أفتاها بما لم يقل به أحد لا من الجن ولا من الإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل هذا ضرب من ضروب الخيال، نسأل الله العفو والسلامة. ثم أعلم يا من تتزوج بهؤلاء النسوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن كونك لم تتحقق من اشتراط العفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاعلم أن أولادك الذين ينشؤون في هذه البيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله ينشؤون في تربية باطلة، وينشؤون في تربة غير صالحة للنبت الإسلامي، فاحرص على أولادك خاصة لو كانوا نساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولو حدث بينهما شجار أو انفصال استحالة يستطيع أن يحصل على أولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذه البلاد، عافانا الله والمسلمين من كل شر وبلاء. لكن هناك أمر يعني أريد أن أستوضحه ونناقشه معا سويا، لماذا أباح الله تبارك وتعالى الزواج يعني زواج الرجال من الكتابيات ولم يبح زواج النساء من المشركين من أهل الكتاب أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هذا أمر لابد أن نستوضحه. ولماذا أحل الله تبارك وتعالى أن يزوج الرجال من نساء اليهود والنصارى ولم يبح أن يزوج الرجال من نساء مثلا المجوس أو البوذية أو الملاحدة أو غير ذلك؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.